الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كنت أصلي مع الإمام، فلما كبرت معه تكبيرة الإحرام، فعندما ركع الإمام لم أركع إلا بعد أن قام من الركوع بسبب الوسوسة، ثم بعد ذلك ركعت وقمت من الركوع وقلت ربنا ولك الحمد معه في الركعة الأولى، فما حكم صلاتي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن أصحاب الأعذار يوسع لهم في كثير من الأحكام الشرعية ما لا يوسع في حق غيرهم، وبما أنك ذكرت وفقك الله أنك مصاب بهذا الداء العضال وهو الوسواس القهري، فإنك تعتبر من أصحاب الأعذار الذين يوسع في حقهم ما لا يوسع في غيرهم، وبناء على هذا الأصل العظيم فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك فيها، ولا تكثر التفكير بارك الله فيك في صحتها وبطلانها، وخذها مني أن صلاتك صحيحة، وحاول أن تعرض نفسك على بعض الأطباء النفسيين المأمونين في خبرتهم ودرايتهم في هذه المجالات، لعلك تجد عندهم بإذن الله عز وجل الشفاء الناجع، وأكثر على نفسك بالرقية الشرعية، ولا تكثر التفكير فيما تفعله من العبادات، فإنك لا بد أن تعامل نفسك معاملة من تصح عبادته من غير نظر ولا تفكير، فدائما أعمل جانب الصحة وغلب جانب الصحة على جانب البطلان، لأن المتقرر عند العلماء أن الشك من كثير الشك مغتفر، أن الشك من كثير الشك مغتفر. فتأخرك عن الإمام قليلا لا حرج فيه عليك، وليس سببا لبطلان صلاتك، لأنك إنما تأخرت بسبب هذا الضغط النفسي الذي أوجبه لك هذا المرض، فأنت من أصحاب الأعذار عافاك الله وشفاك، وأسأل الله عز وجل أن يلبسك ثوب الصحة والعافية، والله أعلم.